لأنه قد يرضى للخصومة لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقصر. في الخصومة عنده مقدرة ودراية ومعرفة، لكن القبض إذا قبض وودعهم بحسابه صعب علي أني أستلم ما يخصه. نعم. والعكس بالعكس. والعكس بالعكس، يعني إذا وكله في القبض فإن من حقه أن يخاصم لأجل أن يقبض، لأن الخصومة طريق إلى القبض. نعم. فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل بالقبض أو لا يتمكن من القبض إلا بالخصومة. نعم. لأنه لا يتوصل إليه إلا بها. نعم. فهو إذن فيها عرفة. نعم. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد، قال زيد وقال وين هو، قالوا مسافر. طيب من ترك؟ ترك وكيل. فيحق لمن وكل في القبض من زيد أن يقبض من وكيل زيد، لأن زيد سافر وجعل بدلا عنه شخصا آخر، فيحق للوكيل أن يقبض من وكيل من عليه المبلغ. نعم. من أقبض حقي من زيد ملكه من وكيله، ملك حق القبض من الوكيل. نعم. لأنه قائم، لأن الوكيل هذا قائم مقام زيد. نعم. ولا يقبض من ورثته، لأنه لما مات زيد انتقل المال، زيد الأموال وشيء انتقل للورثة، لكن عندنا حقوق تتعلق بالتركة، فهو لا يقبض. لو قال شخص لآخر اقبض حقي من زيد ومات زيد، فالوكالة لا تخوله في القبض من الورثة، لأنه قد يختلف الأمر، فقد يدري الموكل بأن زيد قد مات وعنده أطفال صغار وامرأة ضعيفة، فيقول خلاص أنا متنازل، ما أريد شيء، ما دام صاحبي قد مات أنا متنازل لهم عن المبلغ. فإذا قال اقبض حقي من زيد فله أن يقبضه من وكيله، وإذا قال اقبض حقي من زيد فلا يقبض من ورثة زيد إلا بتصريح، لأن الورثة قد انتقل المال إليهم وتعلقت به حقوق الدائنين. من الحقوق المتعلقة بالتركة أول شيء قلنا أول معونة التجهيز، ثم نعم الديون التي فيها رهن، ثم الديون التي ليس فيها رهن، ثم الوصايا، ثم التركة القسمة على أهل الميراث. فإذا قال اقبض حقي من زيد قبضه من وكيل، وإذا قال اقبض حقي من زيد ومات فلا يقبض من الورثة إلا بتصريح، لأنه كما قلنا ربما إذا علم صاحب الحق بأن المدينة قد مات يتنازل عن المبلغ ولا يقبض. نعم. ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك. نعم. ولا يقتضيه العرف. نعم. إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله. المرة الأولى قال اقبض حقي من فلان، الآن قال اقبض حقي الذي قبله، فيمكن أن يقبض من زيد، ويمكن أن يقبض من ورثته، ويمكن أن يقبض من وكيله. نعم. اقبض حق الذي قبله أو عليه. نعم. فله القبض من وارثه. نعم. لأن الوكالة اقتضت قبض حقه، قبض حقه منه، من وكيله، من ورثته، من أي شيء، المهم أنه يستلم المبلغ. نعم. وإن قال اقبضه اليوم، اقبضه اليوم، ما يقبضه غدا، لأنه وكالته خاصة باليوم، لأن الوكالة يصح أن تكون بزمن كما قلنا. نعم. لم يملكه غدا. نعم. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد، لأنه أمين. نعم. أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد. نعم. لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. نعم. والتلف. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن، لأنه فرط. نعم. إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. وتقدم يقول وتقدم في الضمان، وقد تقدم في الرهن وليس في الضمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.